المزمور 111. هللويا، أحمد الرب بكل قلبي في مجلس المستقيمين وجماعتهم. عظيمة هي أعمال الرب، مطلوبة لكل المسرورين بها. جلال وبهاء عمله، وعدله قائم إلى الأبد. صنع ذكرا لعجائبه، حنان ورحيم هو الرب. أعطى خائفيه طعاما، يذكر إلى الأبد عهده. أخبر شعبه بقوة أعماله، ليعطيهم ميراث الأمم. أعمال يديه أمانة وحق، كل وصاياه أمينة، ثابتة مدى الدهر والأبد، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل فداء لشعبه، أقام إلى الأبد عهده. قدوس ومهوب اسمه، رأس الحكمة مخافة الرب، فطنة جيدة لكل عامليها، تسبيحه قائم إلى الأبد.